أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أرجو على الله عز وجل أن يتنبه إخواني حفظهم الله أن ترك الفرج أمام المصلين يدعو إلى تخطي الرقاب، وهذا أمر محرم، وأن ترتيب الأمر بحيث يتم الصف الأول ثم الذي يليه هذه من سنن الجمع، لأن الذي يأتي مبكرا له من الأجر أكثر مما يأتي من بعده. فبرجاء أن ألا نترك فرجة لئلا ندعو من دخل إلى أن يتخطى الرقاب، لأن هذا أمر منهي عنه خاصة يوم الجمعة. ثم أما بعد، عباد الله، إننا جميعا نعبد الله عز وجل، ونعرف أن الله عز وجل هو المعبود الذي لا إله غيره والذي لا رب سواه، لكننا ليس كل منا يقدر الله قدره وينزل الله منزلته، فالناس في ذلك متفاوتون، ما بين منصف ومقصر، ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، بل ويبلغ بعضهم إلى حد أنه قد لا يدري أنه لا ينزل الله عز وجل المنزل التي تليق به. فنحن ما خلقنا إلا لكي نكون عبادا لله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى منا إلا أن نكون عبيدا له، والله لا يرضى أن نكون عبيدا له إلا من خلال ما رسمه لنا من طريق، كما قال عز من قائل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل قد نصب لنا طريقا نتقرب إليه منه، ولم يكن وليس هناك طريق سواه، وأن طريق الحق واحد، وأن طرق الباطل متعددة. ولذلك قال: وأن هذا صراطي، ذكره مفردا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وذكرها متعددة، ولم يقل ولا تتبعوا السبيل، إشارة إلى أن الحق واحد والباطل متعدد، كما قال عز وجل في آية الأنعام: وخلق الظلمات والنور، فجعل الظلمات متعددة والنور واحد. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه، أن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد، وأن هذا الطريق كينونته تتركب من ذلك الهدى الذي أرسله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ونزله عليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء ليبلغ الرسالة التي أنزلت عليه، التي بلغ له جبريل عن رب العالمين. هذه الرسالة كان لها صورتان. الصورة الأولى هي ما كان معنى ولفظا من عند الله وهو القرآن الكريم، والصورة الثانية هي ما كانت معنى من عند الله ولفظا ممن آتاه الله جوامع الكلم وهي السنة المطهرة. هذه الكينونة المركبة من هذا التركيب البديع هي التي تكون ركائز الصراط المستقيم. وبالتالي لابد أن نفهم أن هناك حقائق عدة لا ينبغي أن تغيب عن واحد منا. أول هذه الحقائق أننا خلقنا لكي نكون عبيدا لله، بناء على أن المعبود هو الله وحده دون ما سواه، وإن اتخذ الناس من عندهم ومن وحي شياطينهم ومن باطلهم معبودات ما أنزل الله بها من سلطان، لأنه ليس هناك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة لا يحتاج مسلم إلى القناعة بها ولا أن يدلل له عليها، لكن المسلم يحتاج دائما إلى معرفة معالم الطريق وإلى معرفة صور ومنارات الطريق، لأن الصراط سماه الله صراطا من باب التقريب ومن باب أنه كالذي يسار عليه بالأقدام وكالذي يسار عليه بالدواب. ألا ترى إذا أردت سفرا فإنك تسير بدبتك أو على رجليك في طريق تبلغ به مرادك. هذا الطريق هو الذي يسمى السبيل، هو الذي يسمى الصراط. والله عز وجل بين لنا أننا على مدار عمرنا سائرون إليه، سائرون في طريق، هذا الطريق يسمى العبودية، يسمى طريق العبودية، وهو الطريق الموصل إليه. وأن هذا الطريق ليس وحده، بل إن هناك طرق أخرى قد تشتبه على السائر وقد تشتبه على السالك فيظن أنه على الطريق وفي الحقيقة ليس عليه. ومعنى الكلام أننا إن كنا خلقنا لكي نكون عبيدا لله، والله عز وجل قد نصب لنا الطريق الموصل إليه وبين لنا أنه لا طريق سواه، وبين لنا كينونة هذا الطريق وأنه مركب من هدى القرآن والسنة، أنه ليس هذا الطريق وحده في سبيلنا، ليس هذا الطريق وحده في مشوارنا، ليس هذا الطريق وحده في ما نريد أن نذهب أو نحقق به غايتنا، بل إن هناك طرق كثيرة قد تشتبه معنا على هذا الطريق. وبالتالي فإن لم يتعلم الإنسان ويتحقق من معالم الطريق ومن صور ومنارات الطريق ومن حقائق الطريق التبس عليه فصار في طرق أخرى ظن أنها هي الطريق. ولذلك قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريقه، عن طريق الله عز وجل، عن الطريق الموصل إليه. إذن فأنت سائر في عمرك، خطواتك هي أعمالك، وزمنك هو عمرك، فأنت في زمن محدد مطلوب منك أعمال محددة. هذا الزمن وهذه الأعمال هي الخطوات التي تسيرها على هذا الطريق. فإما أن تعرف الطريق فتسير على هدى ونور، وإما أن يشتبه عليك الطريق فتضل. وهذه مسألة هامة جدا ينبغي أن يعرفها كل مسلم. إن كل واحد منا إذا ما سألته عن إسلامه يقول: الحمد لله أنا مسلم موحد بالله والحمد لله رب العالمين. وإذا ما جدلته بإحسان بأن الإسلام له أركان وأن الإسلام له علامات وأن الإسلام له صور ومنارات وأن الإسلام له طريق دقيق رسم حدوده الكتاب والسنة، قال لك أنا مسلم قبل أن تولد، وقال لك أنا مسلم وأعرف ربنا سبحانه وتعالى قبل أن تعرفه أنت، وهو بذلك يتكلم بلغة ما يعرفه، ويتكلم بلغة ما وصل إليه، ويتكلم بلغة ما بلغ علمه، لا يتكلم بلغة أنه على بيان أو على صدق. ألا ترى أن الناس كثير منهم تنحرف بهم المسالك، كثير منهم يسير على الهدى، وكثير آخرون يسيرون على غير الهدى، والكل يدعي أنه على الهدى، والكل يدعي أنه على الخير. ولذلك ما لم يكن الطريق الذي تسير عليه على وفق ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق ما سار عليه صحابته الكرام من بعده، فإن ذلك لن يكون هو الطريق. بمعنى أن الطريق إلى الدين، الطريق إلى الله، الطريق إلى الموصل إلى مرضات الله، طريق العبودية الذي نصبه الله، ليس كل ما نتراءاه بأهوائنا، وليس كل ما دلنا عليه عرفنا، وليس كل ما توارثنا عن أبائنا. ألا ترى أنه قد حدثت في حياتنا، قد حدثت في مفاهيمنا، قد حدثت في فهومنا، قد دخلت إلى تصوراتنا أمور كثيرة ليست هي من الدين في شيء. إذا تحدثنا عن الجهاد في سبيل الله كأننا نتكلم عن منكر من القول وزورة، إذا تحدثنا عن الولاء لمن أمر الله أن يوالوا كأننا نتكلم عن أعجيب من القول، إذا تكلمنا عن البراء من الكفار والتزيل بالقلوب فضلا عن التزيل بالأعمال فكأننا نتكلم عن دين جديد، إذا تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأننا نتكلم عن تطرف وإرهاب وهكذا. لماذا؟ لأن كل هذه الأمور بترت من الدين، لأن هذه الأمور نتفت من الدين، فصار عندنا دين منتوف، صار عندنا دين مبتور، بترت ذراعاه وبترت ساقاه وكادت رأسه أن تبتر، فصرنا لا نرى في الدين إلا 5 صلوات في المساجد، وصيام أيام رمضان، ثم ادخار لأجل الحج عند كبر السن، وليس بعد ذلك ولا قبل ذلك شيء من الدين. وحتى إذا ما حدثنا المحدث أو كلمنا المرشد أو علمنا المعلم أن الدين فيه كذا وكذا، وأن هناك سنة وبدعة، وأن هناك هدى وضلال، وأن هناك أمور تعتري الدين من تغيير، وأنه كلما قرب الزمن من الساعة كلما بدل الدين وأدخل فيه ما ليس منه وأخرج منه ما هو منه، كان هذا الكلام بمثابة أننا ندعو إلى فتنة، أو أننا ندعو إلى إرهاب، أو أننا ندعو إلى تطرف. حتى راجت عندنا لغات ما نعرفها من قبل، لا راجت عندنا أن نسمي كل من حاول أن يلتزم بدين الله، مثلا أنت ترى الرجل قد أطلق لحيته، وترى المرأة وقد احتجبت حجابا وارى جسدها كله، لأنها خلقت عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود عند مسلم، المرأة عورة. وترى الرجل مثلا يلبس القميص يقصره، وترى الرجل يستعمل السواك، وترى الرجل يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترى الرجل يتكلم عن تحكيم شرع الله، فيقال هذا إرهابي، هذا متطرف، هذا يدعو إلى تخريب المجتمع، هذا يدعو إلى تخريب البنية التي استقامت، بنية استقامت على الوحدة بين المؤمن والكافر، قامت على الوحدة بين العادة والدين، قامت على الوحدة بين العرف والشرع، قامت على الوحدة بين ما ليس من الدين وهو من الدين، فانبنى المجتمع من نسيج، فتلة أو خيط من الدين وخيط من العرف، خيط من الدين وخيط من العادات، وخيط من الدين وخيط من الأهواء، خيط من الدين وخيط من عادات الناس وما طرأوه واستحبوه، وبالتالي انتظم نسيج في المجتمع. فإذا جاء من تعلم وجاء من تنبه وقال اتقوا الله، ليست الأعراس بالاختلاط، وليس في الدين عراة، وليس في الدين تبرج، وليس في الدين ربا، وليس في الدين مآتم، وليس في الدين طبل ولا زمر ولا خمور، وتحدث وأنكر وبين. قيل له إنك تريد أن تخرق نسيج المجتمع، قيل له إنك تريد أن تمزق هذا النسيج، وأنتم ترون أن هذا النسيج تكون من خيط من دين وخيط من باطل. لأننا لابد أن نتفق على أن الدين قد يشتبه معه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سريع عند الترمذي وأهل السنن بسند صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك ستودعنا بعد قليل، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من مهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز. بعد أن قال لهم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إننا عباد الله لم نتلقى ديننا إلا من العرف، لم نتلقى ديننا إلا من العادات. أنا أقسم لكم بالله، وهذا القسم أقوله عن خبرتي بكثير ممن أعلمهم وكثير ممن أتعامل معهم، أقسم لكم بالله إن غالب الناس صلاتهم بالتقليد. أنت نفسك إذا ما رجعت نفسك ورجعت صلاتك على أي كتاب وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان قيامه، كيف كان وضع يده على صدره، كيف كان ركوعه، كيف كان رفعه من الركوع، كيف كان هويه إلى السجود، وكيف وضع القدم، وكيف وضع الكفين، وكيف وضع الرسغين، وكيف إجفاء الكوعين وإجفاء الساعدين عن الجنبين، وكيف تمكين الجبهة والأنف، ثم بعد ذلك الجلوس بين السجدتين، ثم القيام إلى الركعة وتكرير ذلك، ثم الجلسة في التشهد الأخير وغير ذلك. لو رجعت النصوص الواردة المتعلقة بصفة الصلاة بينك وبين نفسك، بعيدا عن المجادلة، وبعيدا عن أن تقول لي أنا بصلي من قبل ما أبوك يتجوز أمك، وبعيدا عن أنك تقول لي أنا بصلي بقالي 50-60 سنة، وبعيدا عن هذا الكلام، اعرض صلاتك على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض صيامك على صفة صيام النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض حجك. والله لقد سافرت الحج مرات، وكنت أسأل بين الناس فيما يتعلق بما يؤدون من الحج، كان يصيبني من الذهول، كان يصيبني من الذهول الشديد، كيف تكبد الناس المشاق الكثيرة وجمعوا لذلك الأموال، ثم جاءوا إلى البقاع واقتحموا النسك وأدوها بجهل، ولم يكلفوا أنفسهم أن يقرأوا أو يسألوا أو يتحروا، وهم قد خرجوا وأعدوا العدة بالطعام والشراب والأموال من أجل هذا السفر، ومع ذلك يذهب إلى هناك ويترك نفسه في مهب الريح. كيف أطوف؟ كيف أسعى؟ ماذا علي أصنع؟ حتى أن الرجل جاء قال: أنا لواء في الجيش، لواء في الشرطة، وأنا مش عارف كذا وكذا. جاءني سائلا: وأنا أتيت إلى الكعبة فطفت 3 مرات بالقميص الذي علي، كان يلبس قميصا أبيض. قلت له: أما سألت؟ أما أخبرت؟ أما ذهبت إلى مسجد سألت رجلا يصلي في المسجد، ماذا عليك أن تصنع وأنت أتيت إلى العمرة وكان في رمضان؟ وما عليه إلا أنه لعله تكبر، لعله لم يعرف، لعله ورث، لعله قلد غيره. قلت له: ألم ترى أن الناس حولك كان يلبسون رداء وإزار بشكير من الأعلى والأسفل؟ قال: كان أناس يلبسون هكذا وأناس يلبسون مثل قميص مثلي. قلت له: الذين يلبسون القميص هؤلاء يطوفون وداعا أو يطوفون قربة، أما أنت طواف العمرة لابد أن تكون متحلل من لباس الحل. وخذ وقس على ذلك، كثير منا فإذا خرج خارج علينا وقال: الدين، الشريعة، الكتاب، السنة، قلنا جاء بدين جديد، قلنا يريد أن يمزق نسيج المجتمع. نسيج المجتمع نعوذ بالله من تمزيقه، لكن لابد أن ينسج، أن تكون فتلة من الشرع وفتلة من الشرع، بحيث تكون الفتلة بالطول من الشرع والفتلة بالعرض من الشرع، وبالتالي ينسج النسيج من الشرع. أنا أستحلفك أن ترجع بيتك بعد أن تصلي معي الجمعة وتحاول أن تقرأ في صفة صلاة النبي، وانظر إلى صلاتك حتى تعرف مدى أهمية ما أذكرك به، وحتى تعلم أن كثيرا من ديننا فيما يتعلق بعقائدنا وعباداتنا ومعاملتنا، إن كثيرا من التجار يتعاملون بمعاملات باطلة في التجارة والبيع والشراء، ومع ذلك لما يحاول الإنسان أن يذكرهم ويخاطبهم ويبين لهم أن ما يفعلونه حتى وإن تكسبوا منهم الدرهم والدينار، فإن هناك الحسنة والسيئة، وأن الحسنة والسيئة هي التي ستبقى وستكون معك بعد موتك، فإن كانت الحسنات أكثر فأنت في نجاة، وإن كانت السيئات أكثر فأنت في عذاب. والعاقل من افتدى نفسه، فبائع النفس فموبقها أو معتقها، وأنت تحتاج إلى اعتاقها. يقول لك: السوق عايز كده، كله ماشي كده، كله بيشتغل بهذه الطريقة. وأنا متأكد أنك تسمع هذا الكلام، لكن الف العادة، وما اعتدنا على نسيج المجتمع وما اعتدنا من العادات. لما بنت تتجوز يبقى لازم الفرح يكون بطريقة معينة، والعادات بالطريقة المعينة، والمسلك بالطريقة المعينة. فإذا ما قيل لنا هذا حرام وهذا حلال، كان الذي يتكلم بذلك ممزق للنسيج الاجتماعي، ممزق لنسيج المجتمع. إن نسيج المجتمع يحتاج إلى أن تنفض خيوطه، أن تنفض خيطا خيطا، ثم يعاد نسجه على وفق شرع رب العالمين. لماذا؟ لأننا بلد مسلمة، ولأننا مسلمين، والمسلمون يلزمهم أمر رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. لابد أن نعلم أن كل عمل إذا لم يكن على وفق ما شرع الله فهو مردود على صاحبه. ماذا تريد بتجارتك؟ ماذا تريد بصلاتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، ودخل رجل فصلى في ناحية من المسجد، ثم أتاه فقال: السلام عليك أيها النبي. فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا صحابي، وكان في زمن النبي، ولأنه لم يتحرى السؤال عن الصلاة كانت صلاته تقليدا لغيره، وكانت صلاته على ما تعارف عليه وقلد فيه من سبقوه، لم يأخذها بالتعليم ولم يأخذها بالفهم، وهو صحابي في زمن النبي. قس نفسك عليه، أنت كلما يقول لك أحد هذا غلط، هذا ليس من الشرع، تقول له: عقدتونا يا أخي، بطلوا بقى، أرفتونا، وتخاطب بذلك. كلما رأيت أحد يذكرك بالكتاب والسنة، كلما أصابتك اشمئزازة وكأنك قد أنزل عليك الوحي وكأنك تسير على وفق الكتاب، كلمة كلمة. لا، لابد أن تعلم أنك أجهل بكثير جدا من الصحابة، وإن كان الصحابة كان عندهم بعض جهل فنحن عندنا كل الجهل. ولابد أن تعرف أن ما تجهله في دينك أقل أكثر بكثير جدا جدا ممن تعلمه، لأنك كم تتعلم في دينك؟ هل أوقفت لنفسك أوقاتا للتعلم الدين؟ هل أوقفت لنفسك جهدا لتعلم الدين؟ هل أوقفت لنفسك نفقة لتعلم الدين؟ اسأل نفسك. إن كثيرا منا اعتاد دينه، أنت عندك 60 سنة، عندك 50 سنة، عندك 70 سنة، عندك 40 سنة، اسأل نفسك كم كان من وقتك وجهدك وعمرك تعلمت فيه الدين؟ ألف باء، 1 2، خطوة فخطوة. أما الطهارة فكذا وكذا، أما الصلاة فكذا وكذا، أما الصيام فكذا وكذا، فكنت على بينة كما قال الله تعالى: قل إني على بينة من ربي. لابد أن تكون على بينة، لابد أن تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن لابد أن نؤمن عباد الله أن الدين قد اعتراه كثيرا من التبديل والتغيير. أقسم بالله العظيم أن الدين وبالذات في مصر قد اعتراه كثير من التبديل والتغيير. ليس من الدين إقامة مساجد على القبور، ليس من الدين إقامة الموالد، ليس من الدين إقامة المآتم بتلك السرادقات الطويلة، ويجلس رجل يتغنى بالقرآن والناس توزع على بعضها بعض السجائر. ليس من الدين أن تكون الأفراح في الليالي التي ليست بملاح أبدا، بل فيها المعاصي والموبقات بالراقصات والمغنين والبيرة والحشيش والمخدرات، أو في النادي مع الراقصات أو مع المغنين والعاريات. ليس من الدين أبدا، ليس من الدين حلق اللحى، وليس من الدين التبرج، وليس من الدين الغش والكذب والخديعة والرشوة، ليس من الدين الأنانية وحب النفس، ليس من الدين التعدي الرجل على امرأة جاره وحليلة جاره، وذلك من أشد الذنوب أن يزاني الرجل حليلة جاره. ليس من الدين أمور كثيرة جدا جدا جدا. ليس من الدين أن تكون أنت والنصراني أحب من أنت والمسلم، لأن هذا من الولاء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن النصارى ليس لهم علينا حب وليس لهم علينا ولاء، لكن لا يظلمون عندنا. نسيج المجتمع أن نعيش سويا، لا يظلمون أبدا، لكن لا يأخذون شيئا من محبتنا ولا من ولائنا ولا من نصرتنا، لكن لا يظلمون، ولا تؤكل حقوقهم، ولا تسلب أموالهم، ولا يتعدى على دمائهم. هذا هو الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والقسط والعدل عدم الظلم، أنت مطالب بذلك. لكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حد الله ورسوله. الجبال كادت تنهدم، كادت تخر من أنهم ادعوا لله ولده. ونحن نرى أن نسيج المجتمع فتلة من النصارى، فتلة من المسلمين، فتلة من العادات، فتلة من الشرع، فتلة من العرف، فتلة من الأحكام، وهكذا. وفي الآخر نسيج المجتمع هذا نسيج يوصل إلى جهنم، نسيج لا يرضى الله به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قوم كان عندهم نسيج مجتمع، كان عندهم نسيج، كان هذا النسيج ماؤهم الخمر، عبادتهم للأصنام، سلواهم الزنا، كسبهم من الغصب، كسب مالهم الربا وغير ذلك. وكانوا عرب، وكانوا قبائل، وكان لهم شيم، وكانت لهم أعراف، وكانت لهم عادات. ثم جاء فنفض ذلك كله ورد ذلك كله، وقام في خطبة الوداع قبل أن يودع المسلمين قال: إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. وما هو الجاهلية؟ الجاهلية ضد الحق، يعني السجائر جاهلية، يعني حلق الربا جاهلية، يعني لبس البنات عريان جاهلية، يعني خروج المرأة متبرجة جاهلية، يعني الربا جاهلية، يعني الموسيقى والأغاني والكليبات العارية جاهلية. انظر إلى المجتمع لما تقلب، بقت المرأة لما تتعرى وتعمل أغنية كلها عري تبيع بملايين، تلم ملايين من جيوب المسلمين. ولو احنا حبينا نبني مسجد نقوم نلم من المسلمين، بس ما نعملوش بقى، يعني ما بيكونش عندنا كليب عريان نلم للمسلمين او للمسجد، ما نعرفش نلم ملايين. يعني نلم بالكليب العاري التي بدت فيه كل عوراتها نلم ملايين، والشباب والشابات والرجال والنساء يقفوا طابور. انا كنت بسمع ان بعض الاغاني كانت تنزل كان الشباب يقف طابور عند الموزع لياتي بهذا الشريط او بهذا هذا المنتج لهذا الفنان او لهذه الفنانه. هذا هو نسيج المجتمع، هذا المجتمع الذي ينبغي ان يكون مجتمع القوه، مجتمع الولاء، مجتمع نصره الدين، مجتمع نصره الاقصى، مجتمع نصرة المستضعفين. هذا النسيج هو النسيج الذي جعل المرأة تكون في بلدها طريضة، تيجي من لبنان مطرودة، تيجي هنا تعري من فوق وتعري من تحت، وتتلوى من فوق وتتلوى من تحت، وتاخد من جيبي وجيبك ملايين باسم الفن. هذا هو النسيج المجتمع. فإذا خرج رجل يقول: يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله أنتم مسلمون، والإسلام ليس كما ترون، والإسلام ليس كما تهون، والإسلام ليس كما تتعارفون، إنما الإسلام ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته دين لا يكون اليوم دين. إذا قال القائل هذا، وإذا خطب الخطيب بذلك، وإذا علم المعلم بذلك، خرجنا عليه وقلنا: ايه انت هتألف؟ انتوا هتعقدونا؟ انتوا يعني هتحرموا كل شيء؟ الاسلام بحبوحة؟ الاسلام مش كده؟ ما هو الاسلام؟ الاسلام ما تعرفنا عليه، الاسلام ما تورثناه، الاسلام ما اعتدناه. لا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن استار على الصراط نجا ووصل إلى الله آمنا وأتى الله عز وجل بقلب سليم فنجا، ومن سار على السبل هلك. ولا تؤدي السبل إلا إلى النار، لأن على كل سبيل شيطان يدعو إليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعافينا وإياكم من النار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. الناس تتقارب كده، في فرجات كتير، تقربوا ترسعوا إخوانكم بدل ما يبقوا في بره، تقربوا. بص كل واحد قدامه قد ايه فرجة، تقربوا، دي قربة ليك، قربة حتى افسح المجلس لأخيك في المصلى، دي قربة ليك، يعني هتاخد فيها أجر. أنا مش بتحكم فيك، ده أنا بأمرك بما ينفعك في الدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن لكل نظام ولكل عمل ولكل مسلك له لوائح وقوانين تحكمه، وإن الناس بتعقلهم وتدبرهم وحبهم أن تسير أمورهم معقولة مدبرة، عندما يوضع لوائح وقوانين يتعارف ويتفق عليها، فإذا ما اتفقوا عليها أبوا أن تخالف لئلا يترتب على مخالفة اللوائح والقوانين فساد مرتب له. بمعنى، لو أنك عندك شركة، أو أقام بعض الناس شركة، أو أقامت الدولة نظاما للعمل أو دولابا للعمل، أو شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات، فحتى تنتظم جوانب تلك الشركة أو تلك المؤسسة أو ذلك الدولاب العملي، توضع له لوائح وقوانين تنظم الحضور والانصراف والإدارات والأعمال المنوطة والجزاءات والمخالفات والمكافآت وضوابط العمل والمطلوبات والممنوعات وغير ذلك. وكل عامل بهذه الشركة وكل عامل بهذا المكان يلتزم بتلك اللوائح، ويتراضى الناس بينهم ويستشعرون أن العدل وأن سلامة العمل وأن صلاح الشركة بالانضباط على هذه اللوائح. فإذا ما أراد أحد الناس أن يبدلها أو يخرقها، قيل له الكل سواسية، وهذا نظام الشركة وهذا نظام العمل، وإن مش عاجبك روح، مش عاجبك الشغل سيبه، هذا نظام تراضى الناس عليه وبيلزم الجميع، ولو الأمور مشيت من غير نظام العمل حيفشل والدنيا حتبوظ، ويتعقل الناس ذلك ويتراضوا به ويأنفوا ولا يقبلوا أن تبدل تلك اللوائح كل يوم أو أن تختلط بغيرها. حتى لو قيل لك أن الشركة الفلانية أو المؤسسة العلانية عندها لائحة معينة في الجانب الفلاني، فقل لهم نظام، دول وحدة خاصة، دي مؤسسة خاصة، ده استثماري، ده قطاع عام، دي شركة لها كذا، وتبدأ ترد ما يمكن أن يتغير، بالرغم من أن التغيير واللعب والتبديل في هذه اللوائح والنظم لن يترتب عليه ضياع، ولن يترتب عليه هلاك، ولن يترتب عليه غضب الرب، ولن يترتب عليه جنة ونار. بينما في الإسلام التبديل سهل والتغيير سهل، وقل يا باسط وربنا رب قلوب. طب والشرائع؟ ربنا رب قلوب بس ربنا يقبل. تقول له يا أخي الصلاة كذا وكذا، كثيرا ما أدخل فأصلي في مكان فأجد من يصلي بجواري أو أمامي في الصف أو خلفي أو حولي بطريقة غير صحيحة، فأستشعر أن من المسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أقول إذن إلزام أن أبلغه، فآتي برفق وأقول له أحسنت، ربنا يا رب يهديك يتقبل منك، لكن أحب يعني من باب أن أنا أخوك أن أنا أنبهك لأمر. يقول لك يعني أنت بتعلق على حاجات وردود وانفعالات، وكأنه يعني يرى أني أكفر عندما أحدثه فيما ينبغي عليه مما يترتب عليه صحة وبطلان الصلاة. ليس من بد ده، لو دلتني على شيء من كماليات الكماليات الكماليات فذلك نصح عظيم، لأنك تريد أن تجود عبادتي وتحسنها، فكيف إذا كان الأمر متعلق بمبطلات الصلاة مثلا؟ لماذا؟ لأن التبديل في لوائح الإسلام أسهل بكثير جدا وأقبل عندنا من التبديل في لوائح الدكان. لو عندك دكان أنت واقف فيه أنت وابنك وعامل بس كده، يا ابني تيجي الساعة 9 تفتح ومش عارف تعمل ايه وبتبيع ليمون، لوائح الدكان ممكن أن تكون مقدسة، ويمكن أن تضرب ابنك ويصل بك أن تطلق أمه إن عصى عليك. أما لوائح الإسلام فالتبديل والتغيير وإنشاء نسيج جديد وتغيير القيود وتغيير اللوائح وتغيير النظم أمر سهل جدا. أن تسمع أن هذا بدعة ولا عليك، أن تسمع أن هذا ليس من الدين لا عليك، أن تسمع أن هذا أمر متغير لا عليك، ليه؟ ده في الدين. ولما تتزنق ربنا رب قلوب. الله عز وجل بيّن أن العمل لا يقبل عنده إلا إذا كان على وفق الشرع مخلصا فيه. يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وأنا أعلم أنك ترجو لقاء ربك وتتمنى أن تلقى ربك راضيا مرضيا، أنا أعلم أنك تتمنى أن تكون من أهل الجنة، بدليل أنه لما يقال اللهم اجعلنا من أهل الجنة بتقول أمين من عميق قلبك. لكن الأمر ليس بالأماني، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الله أعلمنا حدودا، أعلمنا لائحة لا تبديل فيها ولا تغيير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا، عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزء متعلق بصواب العمل، بلائحة العمل، بشريعة العمل، وجزء متعلق بالقلوب. انت بقى بما اعتدته، انت بما قبلت من تبديل وتغيير، عندما يقال لك يا عبد الله استقم على اللائحة، يا عبد الله استقم على القانون الشرعي، يكون جوابك عندما تزنق ربنا رب قلوب. وأنا أقول لك ربنا رب الكل، رب القلوب والأبدان. فإذا أخلصت القلوب وأفسدت الأبدان رد العمل، وإذا استقامت الأبدان وأفسدت القلوب رد العمل. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا مخلصا فيه. لابد أن يكون على وفق اللائحة الشرعية، لابد أن يكون على وفق ما أمر الله. إننا في هذه الأيام والمتغيرات وهذه النعمة العظيمة التي نتقلب فيها، نعمة الحرية ونعمة البحبوحة في الدين، تلك النعمة التي أخرجت من قلوب كثير من الصالحين والصادقين تمنيهم أن يكون الأمر مرجعه إلى الله، أن نزوق عسيلة شرع الله، أن يصحح ديننا بكتاب الله، أن نحكم بنور الله عز وجل وأمره. وكذلك خرجت في هذه النعمة كثير من القبائح وكثير من النفاق من صدور المنافقين الذين نالوا من جناب الله حتى تطولوا عليه. فقال قائلهم: ده لو ربنا خد 70% ربنا يحمد ربنا. وتطاولوا على جناب الرسول حتى قال قائلهم: لو أن الرسول بعث ورشح للرئاسة لن أنتخبه. وتطاولوا على القرآن والسنة وقالوا: خرجنا حنخرج من دكتاتورية الطاغوت لدكتاتورية القرآن. هل تروا أكثر من هذا فظاعة؟ هل تروا أن هذا نوع شكر للنعمة؟ هل جاءت الحرية لكي نتطاول على دين ربنا، بدلا من أن نقول اللهم حكم فينا كتابك، بدلا من أن نقول اللهم أنر قلوبنا بنور كتابك؟ الله يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا عجزت عن البر تمناه، إذا عجزت عن الخير اذكره، إذا عجزت عن الحق لا تقل باطلا. يعني أنت لو عجزت عن العفة ما تقولش يا رب ابقى زاني، لو عجزت عن الأمانة ما تقولش يا رب ابقى حرامي، لو عجزت عن أكل الحق والخير والحلال ما تقولش يا رب ابقى مرابي. بل إنك كلما عجزت عن خير تمناه وارجوه وناصر أهله، لأن الأعمال بالنيات. وإن كثيرا من الأعمال التي يعجز عنها الإنسان يؤخذ الأجر بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ما خرجتم فنزلتم سهلا أو صعدتم جبلا إلا نزله معكم قوم وصعده معكم آخرون حبسهم العذر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة النية، وأن العبد إذا نوى البر وعزم عليه فعجز عن أدائه فإنه مأجور أجرا كاملا. والقاعدة في التكليف أن من عجز على ما كان يؤديه من البر أخذ أجره كاملا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من شبابك لشيبتك، وخذ من قوتك لضعفك، وخذ من عافيتك لمرضك، وخذ من صغرك لهرمك. والمعنى أنك وأنت صغير تستطيع أن تفعل كثيرا من الخير، عندما تكبر تعجز عنه. إنك وأنت شاب تستطيع أن تفعل كثيرا من الخير، عندما تكبر تعجز عنه. إنك وأنت معافا سليما تستطيع أن تفعل كثيرا من الخير، عندما تمرض وترقد تعجز عنه. فإذا كنت في صغرك وفي شبابك وفي عافيتك صناع للبر مسارع في الخير، فإن ذلك يكتب لك به الأجر كاملا. وهذا هو معنى قول النبي: خذ من شبابك لشيبتك، بحيث عندما تشيب يكتب لك الأجر الذي كنت تفعله في شبابك، عندما تمرض تأخذ الأجر الذي كنت تفعله في عافيتك. فكأنك أخذت من العافية للمرض، وأخذت من الشباب للشيبة، وأخذت من الصغر للهرم، وهكذا وهكذا. وهذا يعني أنك إذا حيل بينك وبين الأمر وكنت صادقا في بره أجرت به. لا ينبغي أن نتنكر لديننا، لا ينبغي أن نتنكر لربنا، لا ينبغي أن نتنكر لرسولنا. فشرفنا في إسلامنا ونجاتنا فيه، ليس الشرف فقط والعزة بل نجاتنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طب أنا مسلم الحمد لله، مش مبتغي غير الإسلام، وأنا أشهد أنكم مسلمون ولم تبتغوا غير الإسلام. لكن الخطر الآن بالنسبة للمسلمين ليس أن يكونوا نصارى ولا أن يكونوا يهود، إنما الخطر أن يتبعوا السبل فتفرق بهم عن السبيل. الخطر في اتباع السبل، الخطر في الإحداث في الدين، الخطر في النظر إلى الدين كالنظر إلى الوطنيات. الناس تقول لنا ارفع رأسك أنت مصري، لكن الحقيقة أن يقال ارفع رأسك أنت مسلم. أي الأمرين أعلى، أن تكون مسلم أم أن تكون مصري؟ كونك مصري هذا خير، لكن أي الأمرين أعلى؟ أي الأمرين أعلى، أن تكون وطنيا أم أن تكون عبدا مرضيا؟ أن تكون وطنيا أم أن تكون عبدا مقبولا؟ أنا أتعجب، هل هناك أعلى من الدين؟ هل هناك أغلى من الدين؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إن خطر علينا ليس أن نكون نصارى، إن الخطر علينا ليس أن نكون يهود، إنما الخطر أن تبدل الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ربنا أمرنا أن نذر المفترين، ربنا أمرنا أن نذر الذين يوجسون ويبدلون ويخرفون ويطعنون في الله ويطعنون في الرسول ويطعنون في الإسلام. أنتم مسلمون، أنا لا أطالبكم أن تكونوا في جماعة كذا ولا في حزب كذا، ولا أن تكون سلفيا أو إخوانا، ولا طالما قلت ذلك وسأقوله، أنا أطالبك أن تكون مسلما. تقول لي ما أنا مسلم، أنا نعم أشهد أنك مسلم، لكن أطالبك أن تستقيم على الصراط. ولن يستقيم أحد على طريق لا يعرف علاماته، لن يستقيم أحد على طريق لا يعرف مناراته، لن يستقيم أحد على طريق لا يعرف له سبيل، لا يعرف له بيان. بالله عليك، ألا ترى أنك عندما تذهب إلى أي أحد في قرية ولا بلدة ولا حي لم تذهب إليه تسأله عن العنوان وعلى أي شيء يكون الطريق وماذا على ناصية الشارع وأي مبنى وأي محل وما اسمه وما الرقم وتتحرك في ذلك تحريا حتى لا تتوه وحتى لا تكون من أهل التيه؟ ألا ترى أن ذلك أوجب ثم أوجب ثم أوجب في دينك؟ تعلمنا الصلاة بالتقليد، تعلمنا التوحيد بالتقليد، تعلمنا الدين بالتقليد، تعلمنا كل شيء بالتقليد. ألم يأني لنا ونحن نسمع السب والطعن في ديننا؟ ألم يأني لنا ونحن نسمع التشويه والتحريف والتخويف والتخريف في ديننا؟ ألم يأني لنا أن نتعلمه؟ ألم يأني لنا أن نتحرى؟ هل ديننا فيه تخريف؟ هل ديننا فيه تحريف؟ هل ديننا فيه تشويه؟ هل الكتاب يخوف؟ هل السنة ترعب؟ ألم يأني لنا؟ ألم يأني لنا أن نعرف قدر الثروة التي أعطانا الله إياها؟ ألم يأني لنا أن نعرف قدر الشرف الذي شرفنا الله به؟ ألم يأني لنا أن نعرف قدر العزة التي أعزنا الله بها؟ ذلك الأعرابي دخل برمحه بقميص ممزق يسير على فرش وسيرة تغوص قدمه في ذلك الفرش، ودخل على رستم الذي كان في دباجته وصورته وزينته، ودخل وبهذه الصورة المزرية من الفقر والقلة. ثم لما خطبه قال: ماذا أنتم وماذا تريدون؟ قالوا: نحن قوم كنا أعزلة فأعزنا الله بالإسلام. ووقف الرجل بصورته المزرية وبملابسه الممزقة وبقدميه اللتان ليس فيهم نعل الحافيتان في تلك الفرش الوسيرة والصورة المريعة والزينة الجميلة، وقف عزيزا على ذلك الزليل بكفره، على ذلك الزليل بحقارة دينه، على ذلك الزليل باتباعه لشيطانه، وقف معتزا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هل أنت لا تقبل هذه الكلمة؟ هل أنت أعزك الله بالسجاير؟ هل أنت أعزك الله بالأغاني؟ هل أنت أعزك الله بالأفلام والكليبات؟ هل أنت أعزك الله بالتيشيرت اللي لابسه بالنظارة؟ هل أنك أعزك بسيارتك؟ بشغلة أبوك؟ بشغلة أمك؟ أم أنك أعزك الله بالإسلام؟ إن كنت فعلا ترى أن عزك في دينك فلا ينبغي أن تقبل الطعن فيه، لا ينبغي، لأن دينك دينك، لحمك دمك، دينك كرامتك ودينك عزك، وأنت لا تعرف عنه شيء. يجيك الواحد يقول لك: إيه ده الرسول كان بيعمل، ده الصحابي كان بيعمل، ده الصحابة عملوا سووا، وانت بتقبل وتسمع كأنك بتسمع في مين؟ كأنك بتسمع في لعيبة كورة. لما يقول لك لاعب الكورة كان بياخد نساء وكان بيعمل مش عارف فين وبيعمل ايه، بتصدق، لان ممكن يعمل كده. لما يقول لك الفنانة الفلانية مسكوها ببيت دعارة بتصدق، لان ممكن تعمل كده. لكن لما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم او يقول لك الصحابة الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، لما يقول لك القوم الذين أعزهم الله ورفع الله ذكرهم وذكروا في القرآن محمد رسول الله والذين معه، لما يقول لك كده وانت تسمع، يبقى انت بتساوي الصحابة بلاعبة الكرة، بتساوي الصحابة بالفنانات والفنانين بتوع الكليبات. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أنا لا أحب أن يكون لكم شرف إلا في دينكم، ولا أحب أن يكون لكم شرف إلا بإسلامكم. طبعا لما تقول لي أنا بقول لك لابد أن يكون دينك مرضي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل من لبسوا علينا يريدون إضلالنا حسدا من عند أنفسهم، ليس عندهم العز الذي أعزنا الله به، لأن لو اعتز الإنسان بماله سيفقد ماله ويصير دودا في القبر، ولو اعتز الإنسان بسلطانه سيفقد سلطانه ويصير ذليلا في القبر، ولو اعتز الإنسان بجاهه وشرفه سيفقد ذلك ويصير وضيعا في القبر، أما إذا اعتز بدينه فستصير قبره روضة من رياض الجنة، وسيصير في الدنيا إن كان مكرما بدينه سيصير أكرم وأكرم، لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالإسلام، أسأل الله أن يحبب إلينا وإياكم الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم يا رب ارفعنا بالإسلام، اللهم ارفعنا بالإسلام، اللهم ارفعنا بالإسلام، اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه واحشرنا عليه واجعلنا هداة مهتدين. اللهم كرمنا بكرامة طاعتك، اللهم أعزنا بعز طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كسر بنا سواد المؤمنين ولا تكثر بنا سواد الجاهلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، ووفقنا وإياهم لطاعتك. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم وفقنا وإياهم لما يرضيك عنا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم من المستهزئين، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك. اللهم أنر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا ومرض أبداننا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلحنا وأولادنا وأهلينا، اللهم ارزقنا فيهم الخير، اللهم اجعلهم من عملنا الصالح من بعدنا. اللهم يا رب نسألك أن ترضى عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واحفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد يا رب، اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعلن بالإسلام وأعلن بالإيمان وأعلن بالقرآن، واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.